نحو ما كان زيدا قائما، فلا تقول قائما ما كان زيد، وأجازه بعضهم. كمان ومفهوم كلامه أنه إذا كان النفي بغير ما يجوز التقديم فتقول قائما لم يزل زيد، ومنطلقا لم يكن عمرو، ومنعهما بعضهم. ومفهوم كلامه أيضا جواز تقديم الخبر على الفعل وحده إذا كان النفي بما، نحو ما قائما زال زيد وما قائما كان زيد، ومنعه بعضهم. ومنع سبق خبر ليس اصطفي وذو تمام ما برفع يكتفي. كله كلام فاضي. نحن لو جاءنا بكثير من العرب من العربية كلا بأس، على دليل المقال ما زال أجاده أجاده فلان أجاده فلان أجاده بدون دليل بدون دليل. وما سواه ناقص، والنقص فيه فتئ ليس زال دائما قفي. منع سبق خبر ليس، منع سبق خبر ليس خبر يا شيخ ولا خبر خبر التنوين ولا مضاف. منع سبق خبر ليس خبر ليس. أنا منون يا شيخ المسمار. لا منون هو منون صح على الإعراب. منون على الإعراب المعلق صح. يقول ليس قصد لفظه مفعول به لسبق لسبق مفعول به لسبق. منع سبق خبر ليس خبر مضاف ليس ليس مضاف إليه لسبق لخبر سبق خبر الكلام على خبر خبر مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله. سبق خبر مضاف إليه خبر. كيف يا شيخ نطق البيت يا شيخ؟ سبق خبر ومنع سبق خبر ليس خبر منون مضاف ليس هكذا قرأناه منون مفعول به لسبق. طيب وإذا أضيفت إلى ليس وإذا خبر ليس أبدا مضيف. طيب كيف المعنى البيت يا شيخ؟ معنى البيت معنى البيت خبر منع سبقي خبري خبري ليس هذا منع سبق الخبر هذا ليس اصطفي ما اختاره بقى. اصطفي اختيرة اختيرة منع اختيرة أم لا يعني منع أن تصدق اصطفية اصطفية نعم يعني المنع مختار هو المختار هو المختار نعم. ولكن بعضهم جعلوه واسم. طيب واللي أول جبناه لا يجوز الدليل الأول البيت اللي دوبنا عرفناه توصل لا لا هذا التوصل هذا نحن لن نتقدم. أيوه أيوه صح تمام تمام. ما يجوز أن يكون خبر الله عليك وجوده يعني. هذا كمان أوجه يا شيخ نعم. منع سبق خبر ليس اللي تكلم عن خبر ليس هذا الذي نقرأه ومنع سبق خبر ولكن أنا لساني على هذا التنميه ومنع سبق خبر ليس الصوفي هذا أو أظهر معناه يا شيخ معناه أظهر من التنوين يعني لا تيسر من كمان تنوين عشان البيع لا ينكسر الرزق لا ما ينكسر ومنع سبق خبر ليس الصوفي عرب أمس وذو تمام ما في رفع يكتب وذو تمام الآن ذكر لكم ابن مالك يعني أن الأفعال هذا النواسع تنقسم إلى قسمين ناقص وتامل. الآن ذكر أول ذكر الناقص من الأفعال وهو الذي يأخذ الإثم الخبر فكان وغيره وذو تمام ما بلا ما بلا خير وصاحب التام من أفعال هذا الباب الذي يكتفي بالمرفوع عن المرفوع مثل قوله تبارك وتعالى من كان في عسرة فنظرة إلى ميسرة من كان في عسرة كان هناك اكتفت بالمرفوع بالفاعل فقط بدون الموصول لأنها تامة ما سواه ناقص والنقص وما سواه ما سوى المكتفي بالمرفوع عن الموصول ناقص والنقصان هذا لازم في الأفعال في ليس ليس لا تكون الله ناقص وزالة التي مضارع وزالة وفاتية كمان ليس زال زال دائما كفي اختلف النحويون في جواز تقديم خبر ليس عليها فذهب الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين ومنهم المصنف إلى المنع وذهب أبو علي الفارسي وابن برهان إلى الجواز فتقول قائما ليس زيد واختلف النقل عن سبويه فذهب فنسب قوم إليه الجواز وقوم المنع ولم يرد من لسان العرب تقدم خبرها عليها وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدم معمول خبرها عليها كقوله تعالى لكن إذا كان كمان ظرف الزجاج ومجرور الآية التي استدلوا بها الموجودون ما في هدف لأن المعمول هناك ظرف وجار ومجرور والعرب يتوسعون إيش في الظروف المجرورة ما لا يتوسع في غيره لذلك قال يش قال ابن هشام لا يشوف الآية التي في سورة في سورة ليس مصروف ألا يوم ياتي ليس مصروفا عنه معمول مصروفا نعم هذا ألا يوم يوم هذا ايوه يوم ياتي يوم ظرف معمول مصروفا نعم مصروفا هو خبر ليس نعم آه ليس بالنفس نعم وما هذا ليس ليس في الآية ليس خبر ليس ليس خبر ليس لا لا لا ليس ما هو معمول ظرف متعلق بمصروف مصروف هذا هو خبر ليس طيب تقدم عليه تقدم يعني هذا موضوع استدلالهم؟ هذا استدلالهم لكن هذا ما فيه دليل. ما في دليل طيب حتى يا شيخ ما ورد في القرآن تقدم الخبر؟ ما أبدا ما ورد؟ ما ورد طيب الوارد هو معمول نعم ولذلك طيب معمول كمان لو كان المعمول هذا ظرف غير ظرف فيه شاهد نعم هؤلاء إياكم ولكن هذا ما فيه لأن يعني العرب ظروف المجهورة يتوسعوا فيها ما لو توسعوا فيها يوم معمول يوم معمول معمول هؤلاء مصروف هؤلاء إياكم كانوا يعبدون نعم معمول هؤلاء إياكم كانوا يعبدون هذا الذي نعم إياكم مفعول به هذا الذي فيه دليل فأنا يجوز عليه لأن تقدم هناك معمول الخبر هنا على كان هؤلاء إياكم كانوا يعبدون يا هم هذا مفعول مقدم ليعبدون يعبدون الخبر وكان اي نعم امس انا اسم ليس يا شيخ ها اسم ليس هو هو ليس مصروف هو مستتر ليس هو ليس قوله تعالى الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وبهذا استدل ليس يوم القيامه مصروفا عنهم ليس هو نعم هي يوم القيامة وبهذا الذي يأتي فيه يوم القيامة ليس مصروفا وبهذا استدل من أجاز تقديم خبرها عليها وتقريره أن يوم يأتيهم معمول الخبر الذي هو مصروفا وقد تقدم على ليس قال ولا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل هذا استدل لهم أنه قالوا لا يتقدم المعمول إلا في المكان الذي يجوز تقدمه العام وهذا وجهة نظرهم

لا تحتمل يا شيخ. عدم ذكر الدليل لا يعني عدم وجوده يا شيخ. يا شيخ نحن ما نفهم هذه كلها أمثال عادية الشيخ. هذه أمثال عادية أمثل. ويخرج من كلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول على الاسم ويخرج وقدم الخبر على المعمول جازت المسألة، لأنه لم يلي كان معمول خبرها، فتقول كان آكلا طعامك زيد ولا يمنعها البصريون، فإن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إيلاؤه، جاز إيلاؤه كان عند البصريين والكوفيين نحو كان عندك زيد مقيما وكان فيك زيد راغبا، ومضمر الشان اسما وإن وقع موهم ما استبان أنه امتنع. ابن مالك قال لكم إذا جاءكم من لسان العرب ما يوهمكم أن الممنوع وهو أن يبيع محمود خبري دون أن يكون هدف ولا جار ومجور عامدا من عوامل هذا الباب. قدر من الشر هذا معناه ومضمر السعين ان وقع مهم وما استبان انهم تم قدر اني معناه اني قدر لم يرسل ان وقع اذا جاءك انسان العرب ان وقع ما يوهمك ان الذي ظهر لك انه ممنوع فهو أن يأتي عمر الخبر العامي بدون أن يكون ظرف ولا جار مؤمن مثل قبل الشاعر فنافذ هدازون حول بيوتهم بما كان إياه عطية عبد قد ضمن شأن شكان ولا يليها عمر الخبر يفصل بينهم وبين عطية بينهم وبين إياه. وهذا ماخذ هذا الذي عليه الجمهور وكذلك البيت الثاني. البيت الثاني فأصبحوا والنوى والنوى والنوى آلي معرض عارف بحسب قبلها اصبحوا اصبح ظرف الجمله فعل النائب فعل الماضي نائب وين خبر الواو هذا اسمها وين اسمها؟ اسمها الواو الواو نعم واو الجماعة وين خبروها؟ تامة تامة هذه تامة. ليش تقول تامة؟ لأنها اكتفت بالواو المرفوع. إذا ايش معناها؟ اكتفت بالمرفوع. لا إذا ما معناها؟ كيف يعني؟ أصبحوا دخلوا في الصباح في الصباح سبحان الله حين تمتون حين تدخلون في المساء وحين تصبحوا هذا الشاهد نعم والنوى الواو حاليا النوى يشعب مبتدا طيب مرفوع بقدر بضمة مقدرة منع من ظهورها التعدي عالي عالي معرفته خبر مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها الثقة معرسه عالي معرس وهو مضاف ومعرسه مضاف باي معرس هذا من أي الصيغ العربية من أي الصيغ العربية هلا هلا ولد من أي الصيغ العربية معرسه معرسهم نعم أنتم ما تسألون عن الصيغ؟ نعم. ما تسألون إلا عن الإعراب فقط؟ وتظنون أن العربية بس؟ همت انتهت في الإعراب شف؟ لازم تعرف ولا يعني الصيغ صيغ العربية. انتبه ياو. هات ياو. معرفه مش معرفه مش. معرفه. يقول لك ما يعرف أنك ما تعرف. نعم ما يعرف. أنا أنت يا ولد لا هذا عرف التصريح صحيح لأنه دل تعليق التصريح وصحيح ما لأن هذا شيء لشيء لا لكن علمته ها لا أعلم هات يا ولد لا أولا جسمكم هذا لأنه الصيغة على هذا يا شيخ اسم مكان السين هذه حركة كم هذه الصيغة كسرة اسم مكان اسم مفعول ومصدر ميم اسم مفعول لمن؟ لغير الثلاث لغير الثلاث باقي كمان مصدر هذا اللي نعرفه مصدر ميم مصدر ميم اسم الزمان مكان المكان وين البيت اللي يدل عليه؟ لم يتلف يدل عليه درسوها سوي لها ليلة يا شيخ لا وقسمي مفعول غير ذي الثلاثة صوغ منه لما مفعل أو مفعل دعي اللي ابن مالك قال البيت هذا تاتي هذا رب يدخل مرخلط وأخرجني مخلط مفعل هذا ثم المفعول المكان الزمان واضح هذا تمر تظنون ان العربيه لاعراب فقط الصرف هذا هو اهم من الاعراب ايش بك لسه نوضع للدليل الشاهد كيف قاعد يقول وين الشاهد؟ يا ولد وين الشاهد؟ أي قبل أن يؤذن خلاص بابا وليس لا وليس وليس كيف وجه الاستدلال بالبيت وليس كل النوى أن ليس ليس لها لا كل النوى ايش عرب هذا خبرها خبرها خبر ليس أيوة خبر ليس هذا أو مفعول به لتلقي مقدم مفعول به لتلقي مقدم مفعول به لتلقي وليس تلقي واضح جاءت في البيت هذا ما يهمك هذا وجه الاستدلال في البيت هذا جاءت ما يهمك أن معمول الخبر وهو كل النوى إنه معمول مع مفعول لتلقي وأني العامل من العوام وهو بيت من غير أن يكون المعمول هذا ظرفا ولا جار ممدد فلذلك قدروا الجمهور البصريين قدروا بني نصر قدر بني نصر يا شيخ هذا ليه ما يكون دليل للكوفيين يا شيخ وعدم التقدير وعدم التقدير اولا خلاص لولا التقدير لفات كثير من الصدمه طيب على التقدير كله لربع لا على ليس هو الشعب تلقي المساكين وكل النوى هذا التقدير الشعب هذا هو الشعب هو اسمه كان روح هذا انا افهمكم القاعده جزاك الله خير بعدين اختاروا اتبعوا له الخوف جينا والطبيعة لا فيها سائل ما فيها سائل في هذه القارة وين المعمول وين معمول الخبر يا أخي هذا لا يرى ما هو فيها فأقبحهم أقبحوا في الآية هذه في الآية هذه خبر عمل التبع عمل كان إن صاروا لا يرى إلا مساكينهم الغمنة لا يرى إلا مساكينهم هو الخبر وأما هذه فأصبحوا ظنا أصبحوا هناك بمعنى دخلوا في الصباح لا لا ما هو لا يرى إلا مساكينهم هذا الخبر راجع التفاصيل تسبق ما تقول القواعد القواعد إن كان ما تبغون تلحنوا في تفسير الآية أنا قلت لكم يا شيخ ما يمكن يا شيخ ما يمكن تكون فاصل في الآية تامة ما يمكن أبدا هذا هذا ما هو ليس ليس يا وإلا تجعل كمن لم تجعلها خبرا تجعل لا يرى إلا مساكنهم حال ولكن هذا خليه جملة حال على الخبر الصباح صاروا لا يرى إلا مساكينهم وهم هذا راجع للكلام وخلاف فأصبحوا والنبار تبي هات يا أول هات يا أول أمشي يعني أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولي كان وأخواتها معمول خبرها فأوله على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشان ذلك نحو قوله فنافد هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودة بما كان بالذي كان الشأن عطية عودة عوده الله عودة إياه فهذا ظاهره أنه مثل كان طعامك زيد آكلا ويتخرج على أن في كان ضميرا مستترا هو ضمير الشان وهو اسم كان ومما ظاهره أنه مثل كان طعامك آكلا زيد قوله فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين إذا قرئ بالتاء المثناة من فوق فيخرج البيتان على إضمار الشأن والتقدير في الأول بما كان هو أي الشأن فضمير الشأن اسم كان وعطية مبتدأ وعود خبره وإياهم مفعول عود والجملة من المبتدأ وخبره خبر كان فلم يفصل بين كان واسمها معمول الخبر لأن اسمها مضمر قبل المعمول والتقدير في البيت الثاني وليس هو أي الشأن فضمير الشأن اسم ليس وكل النوى منصوب بتلقي وتلقي المساكين فعل وفاعل والمجموع خبر ليس هذا بعض ما قيل في البيتين وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم هذا يعني القواعد التي تخص بها كان الزيادة قد تزاد كان لبسط الكلام أنا تارة تكون ناقصة وتارة تكون تامة وتارة تكون دالة الآن دخلنا في القسم الثالث وهو أنها تزال في حسم في وسط الكلام من شيء متلامي لمن فما وأكثر زيادتها بصيغة الماضي وأنا جرى زيادتها بصيغة المضارع زيادتها بصيغة المضارع نحو ما كان أصح علم من تقدم ما هذا التعجيب يا مبتدع كان هذا ذلك لا عمل له ما كان أصح هذا فعل ما التعجب فعله ضمير مستتر بما تكون هو علم هذا مفعول أمس يا شيخ بعضهم يقول كان الزايدة تامة يا شيخ نحن ما ندري أين فاعله أمس أمس كان على ثلاثة أقسام أحدها الناقصة والثاني التامة وقد تقدم ذكرهما والثالث الزائدة